فمما يتعلم في أسباب نزول الآية الكريمة القليلة لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله بالله بأيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أيمانكم. فكفارته إطعام عشرة مساكين لفرقة ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تطعيم مطعم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. سبب النزول في هذه الآية متعلق بقول من خاصة ما تبعثون به، روى الإمام أبو عبد الله بن في سنن. قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرحمن بن مسلم، حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن ابي المنير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رجل يقول اهله قوتا فيه سعه، وكان رجل يقول اهله قوتا فيه شده، فنزلت اوثق ما تحيون به. وهذا الحديث رجاله رجال صحيح الا سليمان بن ابي المغيره العربي، وقد وثقه حيه ابي معين. وقال الشوقي في مصباح الحجاجه: هذا الاسناد الموقوف صحيح الاسناد. وله حكم رفع، له حكم رفع. وفي الايه: لا يخلفكم الله الهوى في ايمانكم، له في ايمانكم قيء وهدى في اليمين، للمعصيه في اليمين، للغلبه في الغلب في اليمين، لليمين في الغضب، في اليمين في النسيان، نسيان في اليمين، في الحلف على ترك الاكل والمشرب. قيل: هو قول الرجل بغير قصد، بلى والله، نعم والله، لا والله، بغير قصد، يعني لا يقصد اليمين، يعني لا يقصد اليمين، فيكون في عرض كلامه: لا والله، لا والله، فيعتبر هذا له يمين ليس فيه قصد. لكن قول الله تعالى: اللغو يعني اليمين من غير قصد، بدليل قوله بعدها: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، يعني اليمين بقصد، قصد صممتم عليه منها وقصدتموه. فهذا كفارته ما هو موجود في هذه الايه. وقوله: من اوقف ما تطعمون اهليكم، يعني من اعدل ما تطعمون اهليكم، مضت بين القله والكثره. ثم ما هو الكفار؟ قال الشافعي رحمه الله: كفارة اليمين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولم يتعرض للقتال. وقوله اطعام عشرة مساكين، كم هو طعام المسكين الواحد؟ قال بعض العلماء: نصف طاعة نصف طاعة نصف طاعة طاعة طاعة سنجان بمثل يدين المتوسطتين، الطاعة طاعة سنجان بمثل يدين المتوسطتين، إذا ملأت بهاتين يدين تحتين طعام وجعلت في هذا المكيال أربع مرات، هذا طاعة. قال: نصف طاعة هو المختار نصف طاع الطعام. طبعا الطاع وزع هدمي، وسيختلف وزن موضعتي لان كثافه المواد تختلف. طاع القلب وزنه يختلف عن طاع الرزق، وزنه يختلف عن طاع الدم، وزنه يختلف عن طاع الجديد، واذا قلت يعني بالتقريب بالكيلوغرامات، كيلو نصف غرام هو نصف طاعة، كيلو نصف غرام من الرز مثلا، هذا كافي جدا. وبناء على عدد المساكين 15 كيلو غرام من الرز، إذا جعل معها إدامة من لحم فإنه أحسن. طيب بالنسبة للكسوة، الكسوة باختصار ما يصلح أن يصلي سواء كان رجلا أو امرأة، فإذا أعطيته إزار رداء يصلح أن يصلي، إذا أعطيته ثوب ثياب إلى هذا ثوب سليم يصلح أن يصلي، إذا أعطيت المرأة ما تصلي فيه ما تخش الصلاة هذه كسوة. الإنسان محجر في كفارة اليمين بين ثلاثة أشياء: عتق الرقبة، إطعام عشرة مساكين، كسوة. إذا ما استطاع ولا واحد من الثلاثة وهو مخير أي واحد فيها فعلا يكون قد أدى وقام ابن عليه. لو ما استطاع ولا واحد من الثلاثة ننتقل للدرجة الثانية للكفارة وهي صيام ثلاثة أشهر. هل يجوز أن ينتقل للصيام وعليه وهو يستطيع الإطعام؟ لا. هل يجوز أن ينتقل للصيام وهو يستطيع الكسوة؟ لا. هل يستطيع أن ينتقل للصيام وهو يستطيع الحجر؟ لا. طيب هذا أحد البنود في مجتمع حلف وحلف والسفل العالم. قال هذا في نفسه: إن كنت له أعجب رقبة يكون أعجب لك 20 رقبة من عندي 3 عام، وإذا قلت أطعم 10 مساكين أقل أطعم 100، وإذا قلت كسر 10 قال أكسو 100. فلننكر به وأقول له قم ثلاثة حتى يستجد، لأن الصيام ماذا كل شرعي، أما العتق والكسوة كل إطعام فهذا مقدور عليه عندك. فما هو الرأي في هذا؟ أنا سعيد، هل يصح هذا؟ لا، لأنه استحسان عقلي في مقابلة النص الشرعي، ولا يجوز للإنسان أن يغالب النص لأجل مصلحة أو فكرة عنه في رأسه وشيء رأي أخر. ما يمكن صادر النص في الآراء. أليس الله قال هذا هو طعام عشرة مساكين أو كسوتهم في رقبات؟ هذا للغني والفقير، هذا للجميع، الشريف والوضيع، كل الغني. إذا جاء واحد يجتهد خلاف النص نقول اسكت والزم النص ولا تقدم رأيك على دليل، لا حتى انت لو رأيت فيها مصلحة، لكن الدليل منصوص عليه لا يكون مخالفة للدليل. إذا أي استحسان مخالف للنص بالغلط قط، ولا يجوز الإنسان أن يقدم عقله رأيه أو مصالح يراها على حساب السنة. والله أعلم، الله بصير بعباده، الله يعلم أن هناك غلاء في البراء، يعلم أن بعض الناس يسهل عليهم الطعام وبعض الناس لا يسهل عليهم، مع ذلك أرضى عن الجميع. هل النبي عليه الصلاة والسلام صرف؟ هل الله صرف؟ هل قال إذا كان غني يبدأ بالصيام؟ إذا كان ليس بغني ليس بالطعام، لا، الله عز وجل جعل قانونا يحب الراحلة في الكفارة فلا يجوز مخالفته. والمسألة الكفار أن الاستحسان والرحم إذا خالف الدليل يرمى إلى نار عرض الحق. فقول تحريم الرقبة هذه أحد الأشياء الثلاثة المخير بها الإنسان، والرقبة ينبغي أن تكون رقبة مؤمنة. رقبة جاء معاوية بن الحسن السلمي للنبي عليه الصلاة والسلام ليقول ان عليه عشق رقبة، وجاء معه جارية حتى فقال لنا عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قال في السماء. قال: من أنا؟ قال ابن رسول الله. قال: عليك فإنها مؤمنة. طيب في الثلاثة أيام ينتقل إليها من عجز عن الثلاثة أمور السابقة. يكون ثلاثة أيام، لكن هل يشترط أن تكون متتابعة أو يجوز أن تكون متفرقة؟ لا يرفع العلماء إلى الجواز أن تكون متتابعة، وهذا منصوص الشافعي رحمه الله في كتاب الأيمان، وهو قول مالك أيضا. وذهب الحنفية والحنابلة إلى وجود التتابع لأنه روي عن أبي بن كعب أنهم كانوا يقرؤون الآية وصيام ثلاثة أيام متتابعات، وهذا مع كونه لم يثبت قرآنا متواترا فلا أقل من أن يكون خبرا واحدا أو تفسير من الصحابة أن هناك قراءة تفسيرية. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، هذه قراءة تفسيرية. قراءة تفسيرية من الصحابي الحجة فيها قول الصحابي، لكن القراءة نفسها لم تتواتر ولم تنزل، ليس القرآن ولا يقرأ بها القرآن، لكن الصحابي يفسر الآية وتفسير حجة فهو الصحابي حجة. فالأحمق أن تكون متتابعة، ذلك كفارة إيمانكم إذا هلكتم، هذه الكفارة الشرعية. واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم، يعني ما تحلفوا على أي شيء ولا تتركوها بغير تكفير، احفظوا أيمانكم. قال ابن جرير لا تتركوها بغير تكفير. والحديث السابق يدل الذي في سبب النزول على ان مع الانسان ان ينفق على من يعول وان لا يضيعه من الله صلى الله عليه وسلم، أن يضيع من يقوم، أن يضيع من يقوم. من هو الذي تقوته أنت؟ من جلبت نفقته من أهل وعيال وعليه كلهم جلبت نفقتهم الدوار، ولذلك لا يجوز تضيع حتى الزوج ولا العبيد فضلا عن الزوج والولد. فمن ضيعهم فإنه يحزن، ومن الرضيع أن يحزن الفوز عنه. فتقول إحدى النساء الناس يخطب تقول عليها، الجيران يخطب تقول عليها، لأن الفوز لا يعطيها أبونا لا يعطيها شيء، يقول خذي من أهلك، أهلها مكلفين بالنفقة عليها وتشربوا منها، الجيران مكلفين بالنفقة عليها والنزول، الناس مكلفين بالنفقة عليها، يقولون احتج الجمعية الخيرية، وهو ميسور. المشكلة أن بعض الناس يبذل فيه البخل إلى درجة سهلة، فخذه من الجيران ومنحه من الجيران عنه كثير من الجيران، ما يحتاج شيء مهما خذ، لا يحتاج أي شيء. وإذا أخذوا منك بالسرقة بالدفء ما يحتاج، يضيع من يقول. وربما نصل به يعني بعضهم الى احوال عجيبه، فهذا واحد زوجته تعبت موظفه فيريد ان ياخذ راتبها بالقوه، ما القوه؟ طيب المدرسه او الجهه التي تعمل فيها تحول لها الراتب على الفرق، كيف تعرف الان ما في نصف؟ أقرأ الثلاجة قطعة كهرباء عنك، يعني هنا ممكن أن تغلب بعض الناس في ذات التضييع إلى درجات غير متصورة عند بعض الناس. من يوجد في المجتمع هناك هذا الفخر هذه الدرجة من الإمساك والسيطرة والأكل الأموال الآخرين بالباطل، ولا يحل مال ابن مسلم الا بطيب نفس منه. ننتقل الان الى جبر بعض شكر اليمين بمناسبه نور هذه الايه. قد يحلف الانسان على فعل شيء او ترك شيء منسوب الى نفس او منسوب الى غيره، يعني لو قال والله لا افعلن كذا على فعل شيء هو يفعل، والله لا أفعل كذا. أما المنسوب إلى غير مثل والله لا تفعلن كذا، حلفت عليه تفعل كذا، والله لا تفعل كذا، حلف عليه أن يمتنع عن كذا. فمن حلف على غيره أن يفعل شيئا ما حكمه؟ أنا واحد مثلا جاء قال والله إنك تسوي هذا، والله إنك ما تسوي هذا، ننظر في هذا ما هو هذا. إن كان الشيء الذي حلف عليك أن تفعله واجبا أو حلف عليك أن تتركه معصية فما حكم أن تبرر بيمينه؟ نعم، نحن أن تبرر بيمينك واجب، يجب عليك أن تبرر بيمينك، لأن حلف عليك أن تفعل واجب أو حلف عليك أن تترك حرام، فلا أن تبرر مقدميك. الله ليس لأجله هو بالدرجة أو المقصرية، بل لأجل الله، لأجل الله. طيب، إذا كان الشيء الذي حلف عليك أن تفعله معصية أو حلف عليك أن تتركه واجبا، فما حكم إقرارك له في يمينك؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا طاعة في المعصية، إنه طاعة في المعروف، ولذلك لا تبر بيمينه ويجعله يتوب ويسلم. طيب، إذا حلف عليك أن تفعل مكروها أو تترك مندوبا فإنك لا تبر بيمينك استحبابا، لأن ما يحبه الله مقدم على ما يحبه الله، وما يكرهه الله مقدم على ما يكرهه الله. فإذا يندب لك أنك ما تبر بيمينك ما دام حلف عليك تفعل شيء مكروه أو تترك شيء مستحب، يندب لك أن لا تبر بيمينك. ومن حلف على غيره أن يفعل مندوبا، لو حلف عليك أن شيء مستحب أو تترك شيء مكروه، فقد قال بعض العلماء من وجوب إقرار المسلم ما لم يكن غرضا، وقال بعضهم استحباب غرض المسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع، وذكر منها إيش؟ وإقرار المسلم ما لم يقسم عليه تبع شيء مستحب أو تترك شيء مكروه، ضرب قدمه، ضرب قدم الرجل هذا. هذا ما لم يترتب عليه ضرر او مشقه، او احيانا قد يحلف عليك بشيء ترتب لك به مره فلا تفعل ولو كفروا عليه. وقد قال ابو بكر مره للنبي عليه الصلاه والسلام والله يا رسول الله لتخبرني بالذي اخطا في تفسير رؤيا، النبي عليه الصلاه والسلام راى من المصلحه ان لا يبين لابي بكر اين الخطا في تعبيره، فقال له لا تسلك ولم يزين. متفق عليه. فاليمين الشرعيه توكيد حكم بذكر اسم الله تعالى او صفته، هذا هو اليمين اليمين. وما يحق بذلك مثل الحلف بالصلاه والعتاق والنذر مع كراهه الحلف بالصلاه. اذا الحلف بالصلاه ليس حلفا لغير الله، بعض الناس يتوهم ان الحلف بالصلاه هو حلف بغير الله من الشرك، ليس هو يمين، هو يمين، لكن كراهة الموضوع انه عرض زوجته لخطر الانفصال وانفصال التشريف في هذا القلب، ولذلك لا يقال حلف بالصلاه يمين، يقال في حكم يمين او ملحق باليمين، ملحق باليمين، لأن حروف القسم معروفة بالواو والتاء والله إلا عرف الله عليه وسلم، فهو لا يقول أقسم بالصلاة ولا يقول أقسم بالعتاق، لكن هو يقول علي الصلاة، عليه الصلاة على كذا، وعبدي حر إذا فعلت كذا، عبدي عتيق لو فعلت كذا. هذا معنى اليمين موجود فيه، كذلك وقال حلف حتى لو قال والله أنا اليمين، لأن قصد اليمين والكلمة تحتمل اليمين. نعم علي عهد الله أن سبب هذا أيضا يمين. ممكن النذر أحيانا يأتي بالصيغة يأتي بقصد اليمين، فإنه يكون حلفا للنذر كما يكون حلف بالصلاة والحلف بالعهد. طبعا صفات الله يكون الحلف بها مثل أقسم أن يخدم بعزة الله، عظمة الله، كبرياء الله، رحمة الله، كلام الله، وجه الله، كل ذلك يجوز القسم به. أما الحلف بغير الله فحرام الحلف، والكعبة والنبي ورسول الله وشرف وأمانة والذمة، كل ذلك لا يجوز الحلف به، يحرم الحلف بغير الله. حتى قال المسعود لا تحلف بالله كاذبا احب الي من ان اعرف بغيره صادقا، لان الحلف بغير الله شرك. اما الحلف بالله على كذب معصيه ما تصل لشرك، لكن هذا شرك. وحسنه التوحيد اعظم من حسنه الصدق، وسيئه الكذب اسهل من سيئه الشرك. ويشترط لوجوب الكفارة على الإنسان أن تكون اليمين منعقدة بأن يقصد حالة عقدها على أهل المستقبل الممكن، ولا تجب الكفارة إلا كالإنسان منعقدا. ولو واحد حلف أن يفعل شيء في البلد والله لأوريك أنت كيف يعني، والله لأفعلن كذا لو شاء، ما يمكن، ليس يمينا منعقدا، لأن الإنسان يمكن فعل الشيء من زمن الماضي، لكن لو حلف على شيء مضى كذبا قال والله ما اخذ مالك وهو الذي اخذ، هذا يمين ومستمر صاحبه في النار وفي الاثم. وقال ذهب عدد من العلماء انه لا يمكن تكفير هذا، يعني اعظم من المكفر، لان من الكبائر اعظم من المكفر. طيب لو واحد قال جاء فلان من السفر، قال ابن اخي ما جاء، قال والله جاء فلان من السفر، هو حلف لهن السلطان، اتصل طلع ما جاء، هو توهم او اظن اشاعه خبر غير موجود، فمن حلف يظن نفسه صادقا ثم تبين له خلاف ان ما حلف عليه غير صحيح فلا عليه كفاره من ذلك، لا، لأنه لما حلف كان يظن أنه صادق. الشرط الثاني في وجوب الكفارة أن يحلف مختارا، فلو حلف مكرها واحد بالقوة أجبروه على الحلف لا تنعقد اليمين الذي لا تختار. الثالث أن يحلف بأن يفعل ما حلف على فرحه أو يترك ما حلف على فعله وهو متذكر مختار، فهذا حلف كثر اليمين تجد فيه. لو واحد قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، والله لا أفعل كذا إن شاء الله، ثم حلف، إذا كان الاستثناء متصل باليمين فليس عليه كفارة. فلو قال هذا لمدرع التفرق ولا للتعليم، في فرق إن شاء الله هل ممكن تستعمل التعليم ممكن تستعمل التفرق. إذا كان التفرغ من قال بعد وقت طويل حلف بعد عليه السلم كبير آخر أجهر شفت اليمين إنها بس من أول لو ساعة إنشاء، فهذا الذي قال بعد مدة طويلة وبعد كلام وبعد أشياء فإنها لا تنفعه عند الجمهور، يعني عليه الألفاظ. وقال بعض العلماء لو قال له بعض الحاضرين قل ان شاء الله لا اعلم، قال ابني ووصاه، يعني واحد حلف صاحب وراءته قال يقول ان شاء الله سبب مثلا صعبه، قال قل ان شاء الله، فقال ان شاء الله ينفعه ذلك ولا تجب عليه الكفاره، قال شيخ الاسلام وهو الصواب، يعني لو حلف. ومن حرم على نفسه شيئا يباح سوى الدوله كالطعام والشراب واللباس فلم تناوله عليه الصلاه والسلام. حرام عليك ان تنسى، حرام تشرب هذا، حرام تفعل. الله نزل على قله عقل بعض الناس يفعلون على الطالع والناس وعلى اي شيء وعلى اسفل الاسباب. لكن هذا الرجل الذي قال هذه الكلمات عليه كفاره يمين ولا يحرم عليه هذا الشيء. يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك؟ قد فرض الله لكم تحله الى لكن لو قال عليه الحرام من زوجته، ولو قال عليه الحرام هذا ما احرم هذا الشر هذا كفاره. لو قال عليه الحرام ما اخذ هذا الساعه، هذا اذا اخذ الساعه او شرب الماء فعليه كفاره يمين مع التوبه لما تحرم مثل الله. ليش تقول بالحرام وعليه حرام والحرام؟ لما تحرم ما حل الله؟ لو قال هذا الكلام في غير الزوجه، لكن لو قال في الزوجه تلفظ في التحريم للزوجه حرم زوجته فانه ظهار عليه كفاره الظهار. لو قال فلانه يعني زوجته حرام عليه، فلانه حرام عليه، هذه الكلمات ظهار ولا تحيي كفاره اليمين فيها. انزي حرام عليه ظهار. وبعض الناس يذهب باليمين مذاهب قبيحه مثل فيقول هو يهودي لو سوى كذا، هو نصراني لو سوى كذا، هو كافر لو سوى كذا. يقول اذا كنت تحرمين عليه حرمة مدفع على اليمين، ايش حرمة مدفع على اليمين؟ هذا هذه العصبية وهذا الغضب الشيطاني يوقع الانسان في الفاظ شنيعه، والرجل ممكن يبوح سخط الله من كلمه واحده يرمي بها في النار 70 قريبا. الفاظ غليظه شديده التحريم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف على مله غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. روح الله انا يهودي لو سوني ما سوني انا اللي سويت كذا، فانا هو الذي سويت كذا. وقد قال عليه الصلاه والسلام من قال اني بعيد من الاسلام فان كان كاذبا فهو كما قال. خطيئه جدا، هذا عباره بعيده. وان كان صادقا لم يعد من الاسلام كاذبا، لكن اذا حلف هو يهودي لو فعل كذا فقال فعل ماذا عليك؟ التوبه وكفاره يمين. موقف كفاره يمين التوبه وكفاره يمين، يعني عباره شنيعه عباره صحيحه. وهذه الكفارة هذه الكفارة يجوز تقديمها على الشرك ويجوز تأخيرها عليه. يعني يفرض واحد مثلا حلف لا يكلم خاله، قال له يا أخي هذه قضية على جلسك في الشرك ماذا يفعل؟ قالوا عليك الكفارة. قال طيب ممكن أكفر قبل ما أكلمه ولا لازم بعد ما أكلمه؟ الصواب الصحيح الراجح يجوز الكفارة قبل أن يكلمه، ولو كفر وكلمه ما تبلغ كفارة. هذا قول الجمهور. قال الحنفية قالوا سبب اليمين سبب الوجوب لا العقل، لكن عندنا نص وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، حلفت على يمين ورأيت مخالفتها خيرا من أن تبقى عليها. قال فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، في رواية فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير رواه مسلم. فكون قال فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير يدل على جواز تقديم الكفارة على الإثم، والرواية الأولى جواز تقييم الكفارة على الشرك. وإذا واحد كبر الإيمان على شيء واحد قال والله والله والله والله لا أبعد كفارة عليه كفارة واحدة، لكن لو قال والله لا أفعل كذا وكفر وفعل كذا، ثم قال والله لا أفعل هذا يمين وخطأ. قال ابن عمر: إذا أخذت مرارا فكفارة واحدة. رواه البيهقي وسنده صحيح. طيب لو واحد قال والله لا أكل هذا الشيء، والله لا أشرب هذا الشيء، والله لا ألبس هذا الشيء، لو قال والله لا أكل ولا أشرب ولا والله لا أكذب ولا أدخل بيته ولا أذوق طعامه، والله لا أكلمه ولا أدخل بيته ولا أذوق طعامه، أي واحد يفعلها من الثلاثة هذه عليك الصلاة، فلو سلم عليك الصلاة أو أكل طعامك عليك أو دخل بيته عليك. طبعا هو الأفضل أن يفعل أن يدخل بيته ويأكل طعامه ما دام مسلم، وموجب الكفارة موجب الحلف ورب غضبها حين من الشيطان، وما دام أخوه المسلم فلا يقاطع. لكن كم كفارة؟ واحدة. طيب البقية هو الآن قال والله لا أكلم فلانا ولا أدخل بيته ولا أكل طعامه، كلمه جاء عليه من عليه صارت منه كفر، ثم دخل بيته وأكل الذي عمل وجاء عليه ماذا نقول له؟ نعرف تنحل البقية من الكفارة الأولى، تنحل البقية خلاص هي أقل من يمين واحد، وقال والله لا أكلمه ولا أكل ذبيحته ولا أكل بيته، كلها مرتبطة بيمين واحد، إذا فعل واحدة منها انحل اليمين عن الباقي، انحل اليمين عن الباقي. لكن لو واحد حلف عدة أيمان على عدة أفعال، لو قال والله لا أكلمه ووالله لا أدخل بيته ووالله لا أكل ذبيحته، فعلى كل واحدة منهن كفارة إذا حلف فيها، حلف عدة أيمان على عدة أشياء كل واحدة بكفارة. طيب واحد حلف ما يفعل شيء ثم فعله نافله، ليس عليه كفارة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. حلف على شيء ثم حلف مخطئا، يعني حلف أن لا يأخذ شيئا فأخذ ظانا أنه صب نام ظنه شيء آخر وأخذ، ثم تبين له لما أثرت السراج أن هذا هو الذي حلف عليه وهو لما أخذه كان يظن شيء آخر، فهذا مخطئ فليس عليه كفارة أيضا. أما الاحتيال لمخالفة اليمين فهذه مصيبة ومن الحيل الباطلة، إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكله إلا لقمة أو معنى، حلف لا يدخل الدار هذه مسألة، فسكن جلس يوم واحد حيلة باطلة باردة وعليه مسلم، ثم التوبة لحيلة، التوبة لحيلة. وبعض الناس يحلف لا يفعل شيء ثم وقع غيره من ذلك، هذا من الحيل التي لا تدري السنة. واليمين إذا حلف واجبة التحرير وشأن اليمين عظيم، قال الله احفظ أيمانكم، قال الله احفظ أيمانكم. ولذلك لو واحد قال والله لا ألبس هذا القماش ثم فصله ثوبا الذي لبس عليه الكفارة، إذا لم يكن للحالة نية وليس هناك سبب لليمين يخصص عموم لفظه أو يقيد مطلق لفظه، يرجع اليمين إلى عين المحذوف عليه. فلو قال والله ما ألبس هذا القماش الآن لو حصل له ثوبا عليه وليس عليه المستقبل، يعني كون حصل الثوب لا يغير شيئا في الموضوع، لأن الخط هو عين المحلوف عليه بأي شكل كان. فإذا قال والله ما أشرب لا يعتوى شاهي حطي للتنشر ولا نرى، هو إذا كان خط عين المحلوف عليه فلا مقر من المحلوف. ولو قال الله لا أكلم هذا هذا مثال يفكر من الحياه الاسلاميه. طيب والله لو قال لنا الله لا أكلم سمع الله بعد 20 سنة لما طلع الشيخ إلى أن يتكلم، فهل عليك الصلاة؟ إذا خطب عين المحلوف عليه تماما حصل عليه التغيرات فهو هو وله وليس نيته والله لا أكلمه قليلا، لا والله ما أكلمه، ولو كبر طال عمره 50 سنة فهو تلزمه الكفارة لو كلمه. لو قال الله لا أدخل دار فلان، لو هذا سواء مسجد لا يدخل خلاص، هو حلف هذا فضل هو عين المحلوف عليه، فلو صارت مسجدا يحلف أيضا إذا دخل. فإذا لم يكن في الموضوع نية ولا سبب ولا تعيين رجع إلى عين المحلوف عليه، لكن لو واحد كان في نيته شيء معين المحلوف عليه أو حلف على شيء معين لسبب فتعتبر النية حين ويعتبر السبب كذلك. يعني الواحد قال والله لا أقول لا يعني لا لا جاء هذا كل شيء يمن عليه من أطرح السيارة يمن، لا تنسى أن يوقفك السيارة دائما يوقفك السيارة، فحلف أن لا يركب سيارة هذا الرجل لأنه يمن عليه لمنته عليه، ف جاء سائق هذا الشخص بسيارة أخرى كبيرة مثلا وليس هناك منة في الموضوع ده، وكان سبب اليمين قطعا منة والآن لا يوجد منة وهو السبب الذي حدث عليه قطعا منة، فتعتبر النية حينئذ إذا قصد سيارة معينة لأجل المنة التي فيها، فلو ركب سيارة أخرى للشخص لا منة فيها لا يحمد في ذلك. ولذلك مثل المنة اليمين وهي اعتبار البناء على السبب، البناء على سبب اليمين وما أن يجاء. يعني الواحد قال والله لا أدخل بيت، قال فلان والله ما أدخل بيت، ليش حلف؟ قال لأنه فيها منكر، أنا أعرف فيه لا أدخل بيت فلان لأن فيه منكر، لأن أصلا لما حلف صار في كان في نقاش، حط تماثيل وحط صور ذوات الأرواح وعلق أشياء وحط كذا وحط تمثال زوجة وحط فيه وحط في خمر في بيت، قال والله ما أدخل بيت بيته بعد هذا المصور. الآن الذي هيئ اليمين ما هو وجود المنكرات فيه، فلو صاحب البيت أخرج المنكرات فإن السبب الباعث على اليمين والشيء الذي هيج اليمين الثاني، فنية الرجل لما حلف من أجل المنكرات، فلو راح في المنكرات ودخل في هذه الحالة لا يأمن لأن في نيته سبب اليمين وجود المنكرات، إذا زال المنكرات ثم دخل البيت لا يأمن. كذلك يبنى على نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فلو قال واحد والله لا أتمنى على البحر، والله لا أتمنى على البحر، راح نام على الأرض، قلنا يا فلان عليك كفارة، قال لا ما عليك، ما قلناها ما كملت فيها، ليش؟ فالأصل البدع يريد قول الله تعالى والله جعل لكم الأرض بساطا. طيب هل اللفظ يحتمل؟ نعم يحتمل اللفظ اللغة العربية أن الأرض يطلق عليها بساطا. دواها رجل؟ نعم دواها. وهل يكون دواها؟ أنا أقول لك ما نويت، أنا بينك وبين الله. إذا نويت واللفظ يحتمل فلا كفارة، إذا نويت واللفظ يحتمل فلا كفارة. أما بالنسبة ليمين السكران فقد اختلف العلماء في وقوعها، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تقع، أنها لا تقع. و الحلف بغير الله ما هي كفارتها؟ أن يقول لا إله إلا الله، من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ينبغي على الإنسان حفظ اليمين، وهذا يتضمن ثلاثة أشياء: حفظها ابتداء، وحفظها وسطا، وحفظها انتهاء. هذا كلام مهم جدا. قوله تعالى واحفظوا أيمانكم يتضمن ثلاثة أشياء: حفظها ابتداء قبل الحلف، وحفظها وسطا بعد الحلف، وحفظها انتهاء وذلك بعد الحلف. فأما بالنسبة للأول وهو حفظها ابتداء يعني لا تكسر الحلف، لا تكسر الحلف أصلا ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف فلان كثير يحلف على أي شيء. وسطا يعني لا تحلف فيها، إذا حلفت إذا حلف لا تحلف إلا إذا كان الحلف مشروعا، فرأى غيرها خيرا منها ونكفر عن يمين ونلف اليمين. وحلف اليمين انتهاء يعني إخراج الكفارة إلى حلف. وقوله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم يعني لا تخلي اليمين مانعا بحائل بينك وبين عمل الفرد. فيقول والله لا أدخل بيت خالي، هل هي قطيعة رحم؟ دخول البيت خالق في سلفة، فإذا دعيت لدخولات قلوب فتحلها لا تجعل الله عرضة لأيمانك أن تفرج، فلا تجعل اليمين مانعا من الفرد. خالف يمينك وكفر رفعا للذنب. وهناك وقت جواز التكفير بعد الحلف، وقت استحباب، وقت إخراج الكفارة، وقت استحباب، وقت جواز. ووقت الاستحباب إخراجها قبل الحلف وهو أفضل لأنه أسرع في إبراء الذمة إن حلف، وإن أقر صدقة إذا ما حلف. لو قال واحد هل يجوز إخراج القيمة بدل الكفارة؟ نقول لا، لأن الله قال إطعام عشرة، ما قال صدقة، إطعام، إطعام عشرة إطعام. فإذا لا يجوز تعزي ما حدده الله، لا يجوز تعزي ما حدده الله، حدد إطعام فلا بد من إطعام، حدد عشرة ما يكفي سبعة وخمسة، لازم عشرة، لابد. هذا بالنسبة لمسألة اليمين. وقوله من أوقف ما تطعمون أهليكم يؤخذ من موضوع إطعام الزوجة، لأن لابد يجب هذه النفقة يلزم الزوج نفقة زوجته محبوسة وكفوة وسكنى بما يطلب إليه، يعني ممكن ينفق عليها عيشتها لو كفلها في بيت الله يكفر اليه، وتعتبر قدره الزوج الماديه يسارا واحسارا مرجعا في تاثير النفقه. اذا حال الزوجه وقدره الزوج، لما يقول ما ينفق لمثلها لان يمكن هذه ترقى في مكان، لو عندك قدرة ما وفرت لها ما هي متعودة عليه تنكد عيشه، لكن لو ما عندك قدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ينفق بعد ست ساعات. قيلة ما هي في عزلته يجب عليك النفقة حتى لو بعد الطلاق، فالرجع وهي في العزة عليك النفقة. لكن إذا كانت خرجت من عزلتك أو في الدينونة الكبرى لا نفقة لها ولا تفقد، إلا إذا كانت حاملة. فلو كان الطلاق دائم ما يمكن يحصل الولد الجنين على الجنين، لازم أن تنفق عليه لأن الجنين الذي في بطنها أو الجنين عليك نفقته، وإن كنا أولاد حمل تنفق عليهن حتى يطعن حملهن. متى تفقد نفقة الزوجة؟ إذا نشدت عنه، إذا عصت، امتنعت عن فراقه، امتنعت انتقال معه لمكان آخر يرضي عنه، خرج من بيته بغير شده، لا نفقة لها. لو سافر في حاجتها لا نفقة لها في هذه السفرة، لكن لو سافر في حاجتك عليك النفقة. يعني لو قالت أنا أريد أن أذهب لعمر أسبوع، اسمعني أذهب أسبوع، نفقة الأسبوع هذا ما دام سافر في حاجتي ليست واجبة عليك، لكن من الكرم أنك تعطيها. لأن في فرق يا أخوان، ما نقول ما يجب عليك لا يعني أنه لا ينتجز الفرصة من المثلة، هي في المسألة العلاقة بين الزوجين علاقة ثانية ترفع عن قضية الوقوف، يعني عاملها ما هو بالحق، عاملها ما هو عاملها بالعدل، عاملها فيما هو أكثر من ذلك، عاملها في الفضل، في فرق بين معاملة بالعدل ومعاملة بالفضل. المعاملة بالعدل لحظة، هذه السفر لمن؟ أنت لمشوف يا أهل إلى المالك الفضل، هذا فقهيا صح لأن السفر لحاجة، لكن المعاملة بالفضل أنك تعطيها وإن كانت ذهب وإن كان ذهبها لأهلها. فينبغي أن يعامل الزوج زوجته بالفضل لا بالعدل فقط، لأن العلاقة أعلى من هذا. والمرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ بعد وفاته لا، لها دم. طيب وقت العزة 24 لا نفقة، لا نفقة، المال فقط من الورثة. المرأة المرأة المتوفى عنها لا نفقة لها من تركة الزوج، لأن المال سقط من الزوج للورثة ولا سبب لوجود من وضع عليه، فتكون النفقة على نفسها أو من يمول أن كانت فقيرة ترجع إلى أبيها. لكن لو كانت حاملا وجبت النفقة في حصة الحمل من التركة إذا كان المتوفى ذلك. طيب الكسوة لها كسوة سنوية في الصيف وفي الشتاء بحسب الحال، إذا كان الزوج أعتر النفقة تسجل عليه دين يوفيه إذا قدر. متى تبدأ النفقة على الزوج؟ منذ أن تسلم نفسه إليه، نفسها إليه. فإذا بين العقد والدخلة، عقد عليها اليوم دخل فيها بعد 4 أشهر، أرعاش هذه ليس على الزوجة النفقة، ما ذلك على أبيها، لأن ما سلمت نفسها إليه بعد هل يلزم أن تستأذنه للخروج؟ لا، تستأذن أباها. زكاة فطرها على من؟ بين العقد والدخلة جاء رمضان وعيد الفطر. زكاة الفطر على من؟ على أبيها. متى تبدأ مسؤولية الزوجة المالية على الزوجة النفقة وزكاة الفطر إلى آخره؟ من بعد تسليم نفسها إليه. وإذا امتنع كل ما يحيك وولدك بالمعروف. هذا والله تعالى أعلم. يقول السؤال، جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى الزنا في النار، ونحن الآن في الدنيا هناك نفس لم يدخل النار بعد، فيه ربك على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم مره خرج على اصحابه بكتابين، واحد بيده اليمين واحد بيده الشمال، قال هذا كتاب من الله. فجاه خرج على اصحابه فامسك معه قال هذا كتاب من الله، فيه اسماء اهل الجنه واسماء الاباء بانوار الى يوم القيامه، الى يوم كلهم سمي السبع، وهذا كتاب إلى الله في أسماء أهل النار وأسماء أبائهم كلهم. يعني كيف من أين جاء كتابان وأين ذهب كتابان؟ فالله على كل شيء قدير. يري نبيه ناس ما بعد دخل النار، الناس الآن ما دخلوا النار مع ذلك رأوا في النار، ربك على كل شيء قدير. فلا مجال لإنقاذ كيف حصل؟ نقول بالقدرة، بالقدرة. صليت المنبر ولكن نفسي وانت تدعو فدخلت معك الدعاء وقلت بركعة وتجدد بالله. يعني إذا دخلت هل تكعبك؟ لأجل هذه الناس بعيدة منك. وصلوا هنا يعني تأتي بركعتين ولا داعي أسهل البنوك الرضوية لا يجوز التعامل بها إذا أخذت فعالة البنك بالقيمة وصدق الضرائب. إذا طلع الفك الكافر مثلي طبخ ليس ذبح، طبخ إذا كان نظيفا تأخذ. يوجد في البيت صحن استقبال ما هي النصيحة؟ إقناع صاحب البيت في التخلص لأنه مجلبة شرط عظيم. تطوير رأس الأرواح لا يجوز لغير ضرورة. هل يقال عليه الصلاة والسلام من قبل السامع إذا ذكر الرسول غير رسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ولو كان غير رسول صلى الله عليه وسلم يقال عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال موسى صلى الله عليه وسلم، يوسف عليه السلام، ما كيفية ما يغيب ضحى من الركوع على الصدر كما توضعان قبل الركوع؟ هذا هو ضحى. تحريك السبابة فيه سنن، أن ترفع تكون مريضة متوجهة إلى القبلة، أن تكون مريضة توجهة إلى القبلة مرفوعة غدوة إليه، وهي محمية متوجهة إلى القبلة وتتحرك. هذا ما ورد في السنة.